في مثلا يعني التشريفات وفي موظفين الديوان وفي موظفين المراسم وفي السكرتارية طبعا وإلا وقت الحاكم خلاص يضيح بها المنثورة. بس عمر كان له قصة أخرى وله له له يعني يعني يعني آفاق فيها سموانة المعاني، معاني سماوية تأتي من فوق سبحان الله. المهم الملمح العجيب أن ابن قيم الجوزية كان له آراء معينة تختلف عن أحكام ابن تيمية شيخ الإسلام وشيخه، وابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية تلميذ الكبير. والله تعرف الأستاذ بتلاميذه لما يكون ده تلميذ، ما الأستاذ يبقى إيه؟ قال ابن قيم الجوزية نعم أبوه كان قيم الجوزية، الجوزية دي مدينة وأبوه كان قيم زي محافظ أو والي أو مسؤول عنها يعني كده أو أمير عليها، فهو كان ابن قيم الجوزية. لكن الناس تعرفت على أنه اسمه محمد ابن القيم، لكن هو ابن قيم الجوزية يعني زي ما ابن أمير الجوزية، ابن أمير البلد هذه. قال ابن قيم الجوزية تختلف مع شيخه في كذا وكذا. قال والله ما أنا وابن تيمية شيخي إلا كالهدهد بالنسبة لسليمان، قال أحط بما لم تحط به، والهدهد والهدهد وسليمان هو سليمان. يا الله يعني المقامات محفوظة، حكاية مش كده يعني يقولوا سداح مداح، لا يعني كده ما البساط يعني كده لا، لكن أنا عرفت قصة أو اثنين أو حكم أو اثنين يعني لم يتنبه لهما ابن تيمية، لكن مش معنى كده أنا أعلم منه، لا بالعكس، ده أنا بالنسبة له زي الهدهد. الهدهد عرف قصة لم يعرفها سليمان، لكن الهدهد هو هدهد وسليمان هو سليمان. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إيه اللي خلاه يقين؟ لأنه شاب عينين يعني لم يسمع، لم إيه؟ ليس من رأى كمن سمع، ليس الخبر كان إيه؟ كان معاينة، ليس المخبر كان إيه؟ كان معاين، سبحان الله. واخد بالك؟ ومع الخبر والمعاينة ومع اليقين الذي جاء به الهدهد نلتقط أنفاسنا ثم نعود لنرى ما الحوار الذي دار بين النبي الملك سليمان ابن داود عليهما السلام وهذا الهدهد أحد أتباع هذا الداعية الصغير إلى الله سبحانه وتعالى. ما الذي جرى بينهما؟ لنكون بعد الفاصل إن شاء الله نكمل حديثنا. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وها نحن نعود لنرى الحوار العجيب الذي دار بين النبي الملك سليمان بن داود عليهما السلام وهذا الجندي الصغير من ضمن الجنود ومن ضمن حراسة ومن ضمن مملكة سليمان ألا وهو الهدهد. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكه. يا الله الله، ده درس الحالة الاجتماعية ودرس الجانب السياسي ودرس الحالة الاقتصادية وأوتيت من كل شيء. يا الله، دي عندها يعني اقتصاد قوي وهي الحاكمة بأمرها في البلاد وحولها جيش قوي، فوصف في كلمات صغيرة الحالة سبحان الله الاجتماعية وتوصيف أو وصف دقيق للوضع اللي عند بلقيس ملكة سبأ. المملكة بهذا المنطق ان هي سبحان الله هي الملكة، هي التي يعني تملكهم، يعني مش ملكوها، لا دي واخدة الملك كابر عن كابر سبحان الله الملك، وبعدين سبحان الله العظيم وهم قلوا قوة ولباس عندها جيش قوي ولكنها عندها مصيبة كبيرة. وانا عايز اضرب لك مثال مهم، لما جيئك مصيبة من المصائب اي مصيبة ودون بدانا، اول شيء طالما ان المصيبه دي مش في الدين فاحمد الله، طالما مصيبتك مش في الدين فاحمد الله. مصيبتك في حاله صحيه، الصحه ترجع، مرض يعني يرجع، ديون شهاده تسدد، فشل ولد ينجح بكره ان شاء الله، البنت فسخت خطبتها تخطب مره اخرى ان شاء الله، ما فيش مشكله. اللي سبحان الله احنا مضطرين لعملية جراحية لواحد كبير السن او صغير السن ومال الشافي، والله الله هو ملك الموت، اقرب الى المريض منه الى الصحيح،